الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد. هذا هو شرح الحديث الرابع والعشرين من حديث 40 نووية، وهو حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله في عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، إلى آخر الحديث. الكلام عليه من وجوه في تخريجه. الوجه الأول هو أخرجه مسلم من طريق سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر. الوجه الثاني: هذا الحديث عظيم القدر، كبير المنزلة، اهتم به أهل العلم وعظموه، وحري وحقيق أن تتأمل معانيه، فيه جمل عظيمة، ومن تأمل معانيه وتدبر هذا الحديث وحفظه وكرره فإنه من أعظم ما يزيد الإيمان ويقوي اليقين والتعلق بالله سبحانه وتعالى، وهو حديث صحيح. قال الإمام أحمد: هذا أشرف حديث لأهل الشام. وكان أبو إدريس الخولاني إذا روى هذا الحديث عن أبي ذر، وهو راوي الحديث كما تقدم، جثى على ركبتيه من عظم هذا الحديث وشأنه الكبير. الوجه الثالث: أول ما جاء في هذا الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. تحريم الظلم قطعي في شريعة الإسلام. تحريم الظلم، أن هذا التحريم يشمل ظلم جميع الناس، ظلم المسلم وظلم الكافر، ظلم الصغير وظلم الكبير، ظلم الرجل وظلم المرأة. والظلم شؤم في الدنيا وصغار في الآخرة، وهو ظلمات يوم القيامة. وقول الله سبحانه وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي، هذه القاعدة يجب أن تكون نصب عين طالب العلم. إني حرمت الظلم على نفسي. الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وهذه القاعدة مفيدة في باب القدر. إذا أشكل على طالب العلم شيء في باب القدر ولم يستطع تفهمه على وجهه، فليجعل القاعدة الأساس في هذا الباب أن الله لا يظلم مثقال ذرة. يؤمن بالنصوص، ولو لم يتفهم حكمة معينة في نص معين في باب القدر، فإنه يرجع ويقول إلى هذه القاعدة: إني حرمت الظلم على نفسي. الوجه الرابع في قول الله سبحانه وتعالى: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اطلبوا الهداية مني أهدكم. هذا النص فيه بيان شدة افتقار العباد إلى الهداية من الله سبحانه وتعالى، وفيه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الهداية. ولهذا فرض الله سبحانه وتعالى على المسلم أن يقول في كل يوم وليلة، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه: اهدنا الصراط المستقيم، كما في الفاتحة. ولإدراك ومعرفة هذه المنزلة للهداية، كان سيد المهتدين محمد صلى الله عليه وسلم الذي سماه الله هاديا ووصفه الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه يهدي، قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو بالهدى، فصح في مسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاة الليل بقوله: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. وتكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث من جهة إسناده. وأيضا في سنن أبي داود من حديث ابن عباس بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي. وأيضا مما يبين منزلة الهداية أن علي بن أبي طالب، وقد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبانه، قال علي رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اهدني وسددني. وهذا في صحيح مسلم. وهذا كله كما تقدم يبين أهمية الهداية. والهداية لها أسباب، من أعظم أسباب الهداية الإنابة إلى الله، والإنابة هي الإقبال على الله ودوام الرجوع إليه. الإنسان يكون مقبلا على الله سبحانه وتعالى، منجذبة دواعي القلب إلى الله، وأيضا هو رجاع دائما يرجع ويؤوب إلى ربه، هذا هو المنيب. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وأيضا من أسباب الهداية تحقيق التوحيد والابتعاد عن الشرك الظاهر والباطن في النيات وفي الأعمال الظاهرة الصغير والكبير. والدليل على أن الشرك من على أن اجتناب الشرك وتحقيق التوحيد من أسباب الاهتداء هو قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أين الدليل؟ قول الله سبحانه وتعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. صح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم هنا بالشرك، فالذين آمنوا ولم يلبسوا يعني لم يخالطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمراد أن الشرك يعني طبعا ليس المراد الشرك هو مجرد الطواف في القبور، وإنما كثير مما يتعلق بالموقف من الناس هو يعني مما يقع فيه بعض الناس في الشرك، مثلا الخوف من الناس، خشية الناس، ترك أمر الله سبحانه وتعالى لأجل الناس، ترك أمر الله الواجب خشية الناس، هذا جعله بعض أهل العلم من الشرك. أيضا العمل لأجل الناس، طبعا هذه كلها ليس من باب الشرك الأكبر، هي درجات وتتفاوت، وليس كل خوف يكون شركا وإنما من أنواع الخوف. على كل حال تفصيل هذه الأبواب هو في كتاب في كتب التوحيد. أسباب الهداية كثيرة، ومن أكبر أسباب الهداية هو اجتناب موانع الهداية. هناك موانع ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، هذه الموانع إذا عملها الإنسان فإنها تحول بينه وبين الهداية. من أكبرها وأعظمها الكبر، التكبر، الإنسان المتغطرس المتكبر المتجبر، هذا من أكبر الأعمال التي تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق وبين البصر بالحق واتباعه. الوجه الخامس في الكلام على هذا الحديث، هذا الحديث فيه جمل تبين شدة حاجة العباد إلى ربهم في أمور دينهم ودنياهم. مثلا في أمور دينهم: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وأما في أمور الدنيا مثلا: كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته. فهذا يدل على أن الإنسان محتاج إلى ربه في جميع الأحوال، وأن لا يغفل يعني أن كان غنيا أو أن كان معافا، أن لا يغفل أنه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى في أمور دنياه كما هو محتاج إليه في أمور دينه. الوجه السادس: هذا الحديث دليل على سعة غنى الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم مجده وسلطانه وعلمه، والدليل على ذلك أنه سبحانه وتعالى قال في الحديث: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد ثم فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفد، ولم يزل ينفق منذ خلق السماوات والأرض، ولم يغض ما في يده. فلا بد أن يدرك المؤمن أن يدرك هذا الأمر. ولذلك ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وبنحو هذا اللفظ أخرجه البخاري. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد.